ننقلها كمان قد الكلمة نقولها وفي الشدة رجال بنشوف الميلة ونعدلها بالهيبة الخطوة ننقلها كمان قد الكلمة نقولها وفي الشدة رجال عدينا مواقف تتعدش والقلب ثابت ما تهزش اللي في ايدينا ما يتعزش اللقمة حلال بنراعي العشرة وبنصومها مع غيرنا اللقمة بنقسمها بنراعي العشرة وبنصومها مع غيرنا اللقمة بنقسمها عالوش الضحكة بنرسمها ولا نشغل بال رجالة ولاد رجالة لما بنظهر نعمل حالة ملناش في السكة البطالة ولا نمشي شمال ولا بينجرح ولا بنعادي عالكل نطبطب ونحادي ولا بينجرح ولا بنعادي عالكل نطبطب ونحادي سلكين وربك بيراضي كده عالي العال طنش دنيا همومها كتيرة العمر بيجري وقصيرة هنزل واللي يفطر سيلة ويكفي اللي تقال بنشوف الميلة ونعدلها بالهيبة خطوة ننقلها كمان قد الكلمة نقولها وفي الشدة رجال عدينا مواقف متعدش والقلب ثابت ما تهزش اللي في ايدينا ما يتعزش اللقمة حلال وبنصومها مع غيرنا اللقمة بنقسمها بنراعي العشرة وبنصومها مع غيرنا اللقمة بنقسمها عالوش الضحكة بنرسمها ولا نشغل بال رجالة ولاد رجالة لما بنظهر نعمل حالة ملناش في السكة البطالة ولا نمشي شمال سوا بنشوف الميلة ونعدلها بالهيبة الخطوة منزلها كمان قد الكلمة نقولها وفي الشدة رجال عدينا مواقف تتعدش والقلب ثابت ما تهزش واللي في ايدينا ما يتعزش في الشدة رجال